أستغفر الله سبحانه وتعالى. إن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. إن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. لا زال هذه الآيات تتحدث عن حال بني إسرائيل، والآن يذكر الله سبحانه وتعالى حالهم حتى مع الملائكة، وذلك أن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته يهود عن عدة أسئلة، سألوه أول ما يدخل الجنة، وسألوه من الذي يأتيه بالوحي، آخر سؤال كان من الذي يأتيه بالوحي، وقالوا له نحن هنا نفارقك أو نكون معك. هم يعرفون أن جبريل، بس يعادون جبريل ابتداء. فقال لهم جبريل الذي يأتيه بالوحي جبريل. قالوا هنا نفارقك، لو قلت ميكائيل الذي يأتي بالقطر لكنا معك. فأنزل الله هنا نفارقك، لو قلت جبريل فإننا نكون معك، لأن جبريل عدونا من الملائكة، هكذا عدونا من الملائكة. يعني متى كانت الملائكة لها خصم خاص بين الأشخاص؟ لكنهم يعني أعوذ بالله لما عادوا أهل الأرض، وعادوا خيار الأرض الرسل والأنبياء، عادوا بعد ذلك حتى الملائكة. فأنزل الله تعالى هذه الآية، قل يعني يا محمد من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، يعني ما جاء بشيء من عنده بل بإذن الله، مصدقا لما بين يديه يعني لما سبق من الكتب كالتوراة والإنجيل، وهدى وبشرى للمؤمنين. هذا الكتاب الوحي الذي أتى به جبريل هدى وبشرى. ثم قال الله تعالى من كان معاديا، من كان عدوا لله يعني بالشرك والمعصية والذنوب، وملائكته ورسله، هم أيضا كانوا رسل كما مر معنا، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وجبريل وميكائيل خص على هذين الاثنين، فإن الله عدو للكافرين. يقول من كان معاديا لله وملائكته ورسله ومعاديا للملائكة المقربين جبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين منكم ومن غيركم، من كان الله عدوه فقد عاد بالخسران المبين. لا شك أنه أعظم خسارة الذي وعده الله. لكن لو تلاحظون يعني هؤلاء القوم بنو إسرائيل نقضوا جميع تقريبا الأركان الإيمان، إيمان بالله أشركوا بالله، إيمان بالرسل كذبوا الرسل، الإيمان بالملائكة اتخذوهم أعداء، الإيمان باليوم الآخر، والكتب أيضا كفروا بالكتب كلها إلا التوراة، والتوراة نفسها حرفوها، اليوم الآخر قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، وقالوا نحن أبناء الله وأحباء، يعني فيزعمون أن الجنة لهم وأن النار لغيرهم. فناقضوا أركان الإيمان كلها والعياذ بالله. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يا محمد أنزلنا إليك آيات يعني علامات واضحات على صدقك فيما جئت به من النبوة والوحي، وما يكفر بها مع هذا الوضوح والبيان إلا الفاسقون، يعني الفاسق هو الذي خرج عن أصله، هذا في اللغة فسق خرج، فهم خارجون عن دين الله، إلا الفاسقون الخارجون عن دين الله. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وهذه حالهم سبحان الله من سوء حال اليهود، أنهم كلما أخذوا على أنفسهم عهدا، ومن جملته مثلا الإيمان بما دلت عليه التوراة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، نقضه فريق منهم، بل أكثر هؤلاء اليهود لا يؤمنوا بما أنزل الله تعالى حقيقة، لأن الإيمان يحملهم على الوفاء بالعهود، لكنهم لا يفعلون ذلك. وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون، أكثرهم لا يؤمنون بالله. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، يعني هذا النبي الكريم مصدق نفس الكلام الموجود عندهم ويصدقه. نبذ فريق منهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. موافقة التوراة وكل شيء جاء كما جاء عندكم، نبذوه يعني نقضوه ورموه خلف ظهورهم واتبعوا أهواءهم ولم يبالوا بما فيه، إذن طرحوه وراء ظهورهم غير مبالين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. سليمان عليه السلام لما توفي قام الشياطين بعض الشياطين بعده ودفنوا بعض كتب السحر وبعض الأشياء تحت ملكه تحت كرسيه وأخرجوها أمام الناس وزعموا أن هذا من تراث سليمان ومن أحد، وبدأوا يقرون للناس من هذا السحر وأصبحت فتنة في بني إسرائيل، وأصبح الناس يتبعون هذا الذي يتلى ويزعم أنه من ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان بأنه يأتي بالسحر، سليمان النبي كريم، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الحقيقة أن هذه الكتب التي وضعوها إنما هي كتب سحر ويعلمون الناس السحر. يقول هنا في التفسير: ولما تركوا دين الله اتبعوا بدلا منه ما تتقوله الشياطين كذبا على ملك نبي الله سليمان، حيث زعمت أنه ثبت ملكه بالسحر. وما كفر سليمان بتعاطي السحر كما تزعم اليهود، ولكن الشياطين كفروا حيث كانوا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت بمدينة بابل بالعراق. طبعا هاروت وماروت أنزلهم الله سبحانه وتعالى، وهم ملكان أنزلهم الله ابتلاء للناس، الله تعالى ابتلى الناس بما شاء جل في علاه، فابتلى الناس، كان الناس يأتون إلى هاروت وماروت فيقول لهم هاروت وماروت هذا سحر، انتبهوا ترى هذا سحر، الذي يأخذه سيأخذ شيء من فتات الدنيا ويأتي شيء منه، لكنه سيكون كافرا بالله كما قال الله تعالى هنا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. انتبه، إحنا جايين فتنة نختبر الناس، فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن سحر يفرق بين رجل وزوجته. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشترى يعني اللي يشتري هذا السحر ويأخذه فقد باع آخرته، ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلق، يعني ما له في الآخرة من نصيب، ليس له أي نصيب في الآخرة والعياذ بالله. وهذا يدل على كفر الساحر، ويدل على أن الله تعالى يبتلي عباده بما شاء سبحانه وتعالى، ويدل على أن السحر ليس بضار، وما هم يعني إلا أن يأذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويدل أن السحر له حقيقة، هذا يفرق به بين المرء وزوجه. ثم قال تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يا لها من يعني حياة بئيسة التي يشتري بها الإنسان السحر والعياذ بالله. يقول هنا من فوائد أن من لم ينتفع بعلمه صح أن يوصف بالجهل، لأنه شابه الجاهل في جهله. أن من عاد أولياء الله المقربين منه مثل جبريل فقد عاد الله. إعراض اليهود عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوا تصديقه لما في أيديهم من الكتب. سوء أدب اليهود مع أنبياء الله حيث نسبوا إلى سليمان تعاطي السحر عليه السلام، فبرأه الله منه وأكذبهم في زعمه. السحر له حقيقة وتأثير في العقول والأبدان، والساحر كافر وحكمه القتل. لا يقع في ملك الله تعالى شيء من الخير والشر إلا بإذنه. وهذا يعني يدل على يعني خطورة السحر. أختم بس بالفائدة هنا: لما نبذوا الكتاب الله وراء ظهورهم اتبعوا ما تتلو الشياطين. يعني لاحظ الذي يترك الوحي ويعاقبه الله تعالى بأنه يصبح أبعد ما يكون فيتبع الشيطان، يعني بدال ما كان يتبع آيات الرحمن أصبح يتبع كلام الشيطان والسحر. وهكذا كل من ترك الوحي فإن الله تعالى يعاقبه بأنه يتبع أبعد ما يكون عن الهدى والخير والضلال، عن الخير والهدى والضلال، فيقع في الضلال الأكبر. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الهدى والصلاح، وأن يوفقنا وإياكم بكل خير. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على